باب كيف تعرف لغة أهل الكتاب. قال وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلتفت لقطتها إلا من عرفها. وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلتفت لقطتها إلا معرف. قال وقال أحمد بن سعيد حدثنا روح قال حدثنا زكريا وقال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعظم عظاها ولا ينفر طيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يقتلى خلاها. فقال ابن عباس فقال عباس يا رسول الله إلا الإذكر. فقال إلا الإذكر. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس تعال تعال هنا في مكان فاضي تعال لا تحرك بس شوية ناس خلص. قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من النهار وإنها لم تحل لأحد من بعدي فلا ينفر طيدها ولا يقتلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيلا فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد. فقال العباس إلا الإذكر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذكر. فقام أبو شاهد رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاهد. قلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث فيما يتعلق باللقطة في مكة إما أنها لا تلتقط إذا ظن أنها لا تتلف فلا يلتقطها ويتركها وإن ظن أنها تتلف ففي هذا ضياع للمال فيلتقطها ولكن للتعريف إلى الأبد أو يعطيها لمن يعرفها وتبقى موجودة إلى ما شاء الله ولا يعني يحل له أن ينتفع بها أبدا حتى يأتي صاحبها يأتي بعد سنة سنتين خمسة عشرة تبقى موجودة هكذا. وإن كانت حقيرة شكرا؟ نحن ذكرنا الحقير الشيء الحقير يعني شأنه آخر أو الشيء الذي سيفسد كذلك لذلك لا تحل ساقطتها يعني لقطتها إلا لمنشد لذلك قال أهل العلم لقطة مكة لا تلتقط للتمليك بل للتعريف خاص هذا الظاهر أن هذا مكة قد اختلفوا في لقصة عرفة ولقصة المدينة بعضهم قال أنها كسائر البلاد وأن هذا المقصود به مكة والحرم المكي فكل حال لم يأتي نص في لقطات المدينة فيما أعلمنا، لذلك يبقى على الوضع فيها يختلف، بل الأدلة التي جاءت عن الصحابة في اللقطة الظاهر أنها كانت في المدينة ولا لا، التي فيها عرفها وكذا، الظاهر هذه كانت في المدينة ما كانت في مكان آخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة ثم التقط هؤلاء وسألوه عنها، فالله أعلم بحقيقة الحال. نعم. من الذي أخرج العموم لما قلنا إذا فسدت وإذا لم تفسد؟ قال لا يلتقط قطعها، لكن التقط قطعها. لا، في أشياء يعني في نصوص أخرى تنهى عن الفساد، في نصوص تنهى أيضا عن ضياع المال، فإن وجدت فئة 500 ريال وهي قدامك في, في, في, في الأرض والهواء يعني طير فيها، تتركها وتقول لا تلتقط لقطتها؟ فأنت ماذا يعني؟ في الغالب أن هذه تضيع حتى لو وضعت حجر عليها، حجر عليها ويجي التراب عليها بعد شوي خلاص انتهت، فهذا ضيع. لكن هناك ولله الحمد هناك في مكان موجود للأشياء الضائعة، وما أكثر ما يضيع من الحجاج ومن الناس أشياء، فتذهب تعرفها يعني تذكر يعني صفة ما ضاع منك، وفي الغالب ستجد هذا في مكة. نعم نعم. نعم. باب لا تقتلب ماشية أحد بغير إذنه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحفظن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم دروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. هذه إشارة إلى مشروعية القياس، والأصل أن لا تحلب إلا بإذنه، ويجوز له إذا احتاج أن يستأذن إن عرف صاحبها، نعم استأذنه. وإذا كان خص يعني اللبن في الذكر هنا لأن الناس يتساهلون فيه، فيه تنبيه يعني من الأدنى على الأعلى، ما كان أكثر من ذلك من باب أولى. واستثنى كثير من السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبها، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في حال الهجرة وطلب من الراعي أن أبو بكر أن يحلب له وللنبي صلى الله عليه وسلم وبغير عوض، ودخل العلماء في تفاصيل ولعله قد أذن له ولعله كذا، ولا يحتاج لعله ولعل، هذه شربة حليب ومتعارف عليه عندهم أن هذا الأمر مما يعني بل يعني يكون فيه عيب إذا منعوا مثل هذا. فلا يعني ولهم الكفار وغير الكفار والناس والعامة وغير العامة لهم اعتبارات أخرى ينظرون إليها. فما كانوا يحلبون الإبل على الماء ومن يمر بهم يعطون ويسكونه ويشبع من حليب الناقة، فكيف بالشاة؟ وهم لهم اعتبارات أن الله يبارك لهم في الحليب ويبارك لهم في الناقة، ولهم اعتبارات كثيرة في نفوسهم. على كل حال جاء في حديث سمرة صححه الحافظ: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن لم يكن صاحبها فيها فيصوت ثلاثا، فإن أجاب فليستأذنه، فإن أذن له وإلا فليحلب وليشرب ولا يحمل. لأن هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة قال: فمن صحح سماعه من سمرة صححه، ومن لا عله بالانقطاع. لكن له شواهد ذكر، قال: من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعا: إذا أتيت على راع فناده ثلاثا، فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد. وإذا أتيت على حائط بستان أيضا ذكر هذا، فهذا صححه الشيخ الألباني. نعم نعم، يعني في أيضا شيء من التفصيل. على كل حال الحسن عموما هو مدلس، فإذا عنعن فمحمول، يعني حتى لو كان سمع منه. نعم قال صحيح أو حسن قال صحيح الحسن، لكنه قال من يصح سماع حسن من سمرة فيحكم له بالصحة، ومن لا فلا. على كل حال عندنا الحديث أنه الأصل أن لا يحلو مشيئته بغير إذنه، فإن احتاج هذا الشرط. الشرط الثاني أن يستأذن ثلاثا، لكن طبعا ما يستأذن يا صاحب أنا، لا لابد يرفع صوته حتى يكون استئذان حقيقي. نعم. والأمر الثالث أن لا يحمل معه ولا يفسد، فيشرب ويأكل من البستان بالمعروف وبغير إساءة منه. وهذا كما قلنا يعني كان معروفا عندهم وعند العرب وعند أهل الكرم هكذا. طيب لماذا استأذنه؟ لتطيب نفسه، فإن لم يعني يكون يعني فإن لم يجبه يكون قد أدم عليه، وإلا فله حق في هذا، فله الحق في هذا. وقال في رواية: فإن كنتم لابد فاعلين فاشربوا ولا تحملوا. كذلك إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبيئة. وقد علق الشافعي القول بهذا على صحة الحديث، وللحافظ كتاب اسمه المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة. المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة. المنحة فيه إباحة خزن الطعام إلى وقت الحاجة، وفي أن اللبن يسمى طعاما، وقد جاء الحديث بهذا أنه شراب وطعام اللبن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في الأطعمة كان يقول: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه إلا في اللبن وزدنا منه. صاحب الحجر. نحن نمر يعني أحيانا هنا في بعض الطريق يعني يكون شيء من الدين يعني بعض الأشجار يعني يجوز. أظن أن أصحابها أجازوا وأذنوا، أنا هذا على حسب علمي. شيخنا لا يعلم يعني الجواز. على كل حال إذا احتجت فكل بغير أن تحمل، بس مو أنت رايح وأنت جاي على مدار أسبوع تقوم مخلص يوم الشجرة. قلت إذا احتجت. تذكر عند الماس يقول كان هناك يعني تذكر عند الماس الشيخ موسى رحمه الله منع طلابه من أكل من العنب ولم كانوا بالآلاف يعني لكن بساتين قريبة يعني. وأين جاي؟ كان ها هنا على نفس الأرض إذا كانت متصورة نفس الحكم. أنت طبعا مصورة لا يمكن يعني داخل. أنا أعرف إنه كيف حطوا حجر ذيك حوالي يعني حجر يعني على يعني بده يدخل يدخل. يعني هذا بعض أهل العلم له نظرة جيدة في مثل هذه الأمور، يقولون إنه لابد أن يراعى فيها العرف، وهذه مسائل يعني حيث الأحكام الشرعية قد تجوز بالدليل من عند الدليل الشرعي، لكن ليس كل ما يجوز شرعا يعمل به عرفا ويتعامل مع الناس. وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان بعض فتنة. وقال علي بن أبي طالب: حدث الناس ما يعرفون تحبون أن يكذب الله والرسول. فممكن أنت لو فعلت هذا ورجل يعني يقول أنت سارق وأنت كذا وأنت كذا، فلا يعتبرك أنك أنت تأخذ بالحديث وتعمل بالحديث، لا يفهم هذه الأمور. فإذا عرفنا الناس السنة وعرفنا الناس يعني وقلنا بالدعوة، حينئذ يكون العمل بهذه الأحاديث. أو كانت في محاكم شرعية على الكتاب والسنة فيفهمون هذه المسائل، يعرفون الناس بحيث لو حصل ما يحكم عليك بأنك سارق أو أنك فعلت أو حالك. فلا بد أن يضع الإنسان عن نفسه الشبهات والتهم مثل هذا. وأنا علشان أكل عن قد عنب ولا خذ تفاحة من بستان واتهم في ديني والدعوة كلها السلفية الناس يفهمون ولا السلفيين حرامية؟ لا، فلا بد أن يكون هناك مراعاة لهذه الأعراف وهذه الأمور، يعني تكون عندها نظرة بعيدة، لأن المفسد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني أنا أعرف واحد يكاد يكفر بهذه الأحاديث، رجل من العوام ودوخوا العالم من سرقة في البستان، كل يوم واحد ناطط عنده يسرق سرقة. فلما ابنه ذكر له هذا الحديث قال: لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يا أبوي كذا. قال: والله وكذا يعني كاد يعني. المهم أن الرجل لا يمكن يقبل هذا أبدا، وأن هذا ما هو دين وأن هذا ما هو كذا. هذا ردة فعل عنده عنيفة بسبب ما شافه من الناس وما رأى من سرقة البستان عنده. نعم. فلس. إذا عرف يعني أن هذا صاحب هذا البستان بعينه يعني لا يسمح بهذا أو كتب لوحة أو كذا فهنا لا يعمل بهذه نادى أو ما ينادى، ما في فعل من هذا خلاص. نعم. يعني كأنه أجاب دون أن ينادى. نعم. باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المباعد عن زيد بن خالد بن الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سلفا ثم أعرف وداءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمر وجهه وأضمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. يعني هي مثابة الوديعة. نعم هي قد لا يجدها بعينها لكن يؤدي يعني تبقى في ذمته قيمة هذه الوديعة. باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟ قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن قهيد قال سمعت سويد بن غفلة قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة فوجدت سوطا فقال لي ألقه. قلت لا ولكني إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمرت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صدرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها ثم أتيته الرابعة فقال عرفها حولها قال عرف عشقها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا قال فلقيته بعد مكة فقال لا أدري أثلاثة أحوال أو حول واحدة. شعبة بن حجاج وسويد بن غفلة تابعي وليس بصحابي وكان رجلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخضرم لم يره إنما قدم المدينة حينما نفض أيديهم من دفنه صلى الله عليه وسلم. وسلمان بن ربيعة الذي كان يقال له سلمان الخيل لخبرته بالخيل وزيد بن صوحان الذي يقال له زيد الخير تابع مخضرم كذلك باب ما عرف ممكن حمل هاي الثلاث سنوات على إذا كانت السر الذهب أو كذا شيء ثمين أو من هكذا يعني ما عرف يعني إذا أخذ بها ذلك لقطة لكن عموما نحن نقول إن يعني حملنا على أحد وجهين تذكر ولا باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال أعرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها. وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه وقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها. وسأله عن ضالة الغنائم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. بكل حال هو مؤتمن، فالأصل أن تكون بين مؤتمنين، فإن علمت مثلا أن السلطان جائر فالأفضل ألا يدفعها له، لأن الأصل هو المحافظة على المال، وإن كان عادلا فهو مخير. نعم. باب. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال وحدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال انطلقت فإذا أنا براعي غنما يسوق غنمه فقلت لمن أنت؟ قال لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن؟ فقال نعم. فقلت هل أنت حالب لي؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه الأخرى فحلب كثبة من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حذاوة على فمها فرقة فصبرت على اللبن حتى برد أسفله فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت. الله. طيب هو الباب هنا مذكور بعد باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان، فكأن البخاري رحمه الله أشار إلى أن اللبن هذا الذي جاء به أبو بكر من هذا الراعي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلطان نفسه يعني قد استفاد من هذا اللبن الذي هو بمثابة اللقطة يعني في في في في الطريق، يعني كأنه هذا يعني فرع من هذا الباب فيما يتعلق بالسلطان وما أخذ من هذا. لكن عموما الأمر يعني في أمر اللبن كما ذكرنا نرجع ذلك إلى عرف الناس. نقف هنا أن شاف الإخوة يتساقطون واحد ورا الثاني. بعد الفجر نبدأ إن شاء الله. ما هذا؟